الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام في الدرس السابق من ذكر التقسيم الرباعي الذي عليه علماؤنا الأعلام رحم الله الماضين منهم ووفق الله الباقي. بقيت تعليقات بسيطة حول ما يتعلق بهذا التقسيم الرباعي. أولا، عندما يقال صحيح هناك إطلاقان، تارة يراد الصحيح بالمعنى الأخص وهو الصحيح الذي ذكرنا تعريفه وشرحناه، هذا صحيح بالمعنى الأخص، وعندنا صحيح بالمعنى الأعم ويراد منه كل حديث حجة، فيشمل الموثق ويشمل الحسن ويشمل الضعيف المنجبر، هذا يطلق عليه صحيح بالمعنى الأعم. هذه القضية تسمى توسع في الاصطلاح، انه الصحيح وسع فيطلق على كل حديث هو حجة. فاذا اذا شفت واحد قال هذا حديث صحيح، ورأيت مثلا في هذا الحديث رجل ليس بشيعي مثلا، الحديث يعني موثق، لا تقول انه هذا ما يعرف او اشتبه، لا، هذا من باب التوسع في الاصطلاح، يعني صحيح بالمعنى الأعام. حاليا عندما يقول مثلا شخص سأستدل بالأحاديث الصحيحة ويجيب أحاديث حسنة أو موثقة، لا إشكال، لأنه يريد من الأحاديث الصحيحة الأحاديث الصحيحة بالمعنى الأعام اللي يشمل الموثق والحسن. هذا واحد. تارة في بعض الأعلام في نفس الرواية الموثقة تارة إيه؟ هذا واحد، نجي إن شاء الله هذا الكلام. اثنين، عندنا تعبير آخر وهو كثير الدوران في الكتب الفقهية، وهو التعبير بالمعتبر، حديث معتبر. شنو يعني المعتبر؟ المعتبر يعني حجة، كل حديث حجة يقال هو معتبر، فيشمل المعتبر الصحيح بالمعنى الأخص ويشمل الموثق ويشمل الحسن ويشمل الضعيف الذي قامت القرائن على صحته على اعتباره، يقال هذا معتبر. فالمعتبر عمليا يرادف الصحيح بالمعنى الأعم. فأنت لما تشوف واحد صرح قال هذا حديث معتبر، يعني هذا الحديث حجة عنده، ممكن يكون صحيح بالمعنى الأخص، ممكن يكون حسن، ممكن يكون موثق، ممكن يكون ضعيف سندا، لكن قامت القرائن على حجيته. فالمعتبر عندما يقول شخص عالم يقول هذا الحديث معتبر، يعني حجة عندي أنا، هذا الحديث وصل إلى مرتبة أستطيع أن أحتج به. هذا ملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، المصطلحات اللي هي الصحيح والحسن والموثق ترى هي ناظرة فقط للسند غير ناظرة للمتن، يعني لا توجد ملازمة بين كون الصحيح بين الحديث صحيحا بالمعنى الأخص وبين كونه حجة. قد يكون سندا صحيح لكنه ليس بحجة لوجود المعارض، مثلا لمعارضته للعقل، مثل السيد الخوي رضوان الله عليه. جاء أحد الروايات اللي تذكر فيها سهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه رواية صحيحة. صحيحة شنو يقصد؟ صحيحة يعني سندا، قال لكن لا يعمل بها، لا يمكن التصديق بها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، مخالفة للأدلة القطعية، مضامينها غير صحيحة. فعندما نقول صحيح أو حسن أو موثق، فقط هذا تعليق على السند. ما يعني قولنا أن الحديث صحيح أنه حجة؟ قد يكون الحديث صحيح السند لكنه غير صحيح المضمون، أو أنه ساقط عن الحجية، ما في معارض. فالصحيح الحسن الموثق هذه ناظرة وين؟ للسند. هذه الملاحظة الثالثة المهمة، وبتمر علينا عدة أمور يعني كتعليقات على هذه الأمور. رابعا، ما ذكره الشيخ، ماذا يقصد العلماء بصحيحة زرارة، صحيحة أبو بصير، موثقة محمد بن مسلم؟ يريد أن السند هذه الرواية صحيحة إلى زرارة، يعني كل ما قبل ما الرواة الذين قبل زرارة هم ثقات عدول إمامية، يعني السنة التام، وزرارة معروف بعد، زرارة معروف بعد ما يحتاج. فيريد يشير للرواية، مثلا يقال مثلا صحيحة زرارة في الاستصحاب، رواية المعروفة، يا زرارة لا ينقض اليقين بالشك، الرواية المعروفة، فقط لكي يوجهك للرواية. وزرارة خب شخصية معروفة. نعم، عندنا اصطلاح آخر وهو الصحيح إلى، هذه بعد قضية مهمة. عندنا يقال صحيحة زرارة مثلا، يعني السند صحيح كله إلى زرارة إلى الإمام. لا، عندنا بعض الأحاديث، بعض التعبيرات يقول صحيح إلى ابن أبي عمير. شنو يعني؟ يعني السند مثلا من الكليني اللي هو صاحب الكتاب إلى ابن أبي عمير صحيح، هذا صحيح. من ابن أبي عمير للإمام هذه ما علق عليه. فليش ما علق عليه؟ ربما لاختلاف المباني، مثلا ابن أبي عمير هل مراسيله حجة أو لا، هل كل من يروي عنه ابن أبي عمير ثقة أو لا، فهو يقول لك الصحيح إلى ابن أبي عمير، في الصحيح إلى فلان، في الصحيح إلى فلان. فتعبير الصحيح إلى يعني السند صحيح من البداية إلى الراوي المذكور بعد أداة الجر إلى. فميز بين صحيحة فلان، يعني الحديث كله صحيح، السند كله صحيح، إلى، وبين الصحيح إلى أبي عمير يختلف. زين، هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس، عندنا بعض العلماء عندهم اصطلاحات خاصة، وهذه القضية مهمة جدا. بنجيب على سبيل المثال المجلسي. المجلسي يذكر التقسيم الرباعي وعنده تقسيمات أخرى، مثلا يقول في الراوي أنه في الحديث حسن كالصحيح. شنو يعني التعبير؟ يعني أن الحديث بحسب الآراء الرجالية المعروفة حسن. يعني إذا جيب رجال النجاشي ورجال الطوسي وتبحث في رجال هذا السند، النتيجة التي تصل إليها أن هذا السند شنو؟ حسن. حسن. إلا أنه في نظري، في نظري أنا المجلسي، لا هذا الحديث مو حسن، هذا الحديث صحيح. مثل ماذا؟ مثل بجيب سند مثلا والنقش، سند مثلا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم، نقول مثلا عن فلان الثقة، ثقة واحد عن ثقة اثنين عن الإمام الكليني، لا إشكال في وثاق، علي بن إبراهيم لا إشكال في وثاق، واحد واثنين ثقة، يبقى أبو علي بن إبراهيم. أبو علي بن إبراهيم ذكرنا سابقا أنه لم يرد في توثيقه نص صريح، فالقدماء كانوا يعدون أحاديثه من الأحاديث الحسنة. ليش؟ لأنه قلنا الحسن هو الذي يكون في سنده إمامي مدح ولكن لم يوثق. فعلى الرأي القديم هذا الحديث يعتبر حسن. المجلسي، مجلسي كتاب مرآة العقول مثلا، هذه الاصطلاحات أن يستخدمها في مرآة العقول، قال إني هذه الأحاديث سأقيمها بالمشهور، على المشهور، مشهور الرواة، فحسن الحديث حسن. لكن لما يقول كالصحيح تريد يقول لك أنا ترى في نظري إبراهيم ابن هاشم ثقة في أعلى درجات الوثاق، فحسن كالصحيح يعني حسن على المشهور صحيح عندي. هذا مراد المجلسي. شوفوا بعض الأحيان يعبر مجهول كالصحيح، واحد يسأل يقول كيف مجهول وكيف صحيح، يقول لك لا هذا يعني انه هالسند فيه راوي عند الرأي المشهور فيه انه مجهول. المجلس يقول لك لا انا عندي ثبتت وثاقة هذا الراوي فهو مجهول، هذا الحديث يعني ضعيف على المشهور لكنه صحيح عندي. قال مجهول، لماذا قال مجهول؟ يعني يقول لك الراوي ترى المختلف فيه هذا ما ضعف، غاية ما في الأمر أنه لم تثبت وثاقة. فتعبيرات المجلس مثلا يعبر ضعيف على المشهور معتبر عندي، يعبر بهذا التعبير. هذا خاص بالمجلس. هذه تعبيرات المجلس وأبوه، خاصة أبوه. المجلس الأب محمد تقي ومحمد باقر المجلس يستخدمون هذه الاصطلاحات، فلا بد الإنسان أن يلتفت إليه. فزين. عندنا اصطلاح ثاني أشرنا له في الدرس السابق ولا بأس بالإشارة له هنا، وهو القوي. القوي أيضا المجلسي يستعمل في غير من العلماء. القوي هو مشابه للحسن. هذا جماعة العامة عندنا، عندنا بعد القوي عندنا شنو؟ القوي عندنا يراد منه الحديث الذي يوجد، يعني الحديث طول صحيح كل رواته ثقات عدول إمامي، يوجد في من جملة رواته إمام، من رواته إمامي معروف أنه إمامي لكنه مجهول الحال، معروف أنه إمامي لكنه مجهول الحال، يقال هذا حديث قوي وورد في الحديث القوي، حتى ابن طاووس استعمله في بعض المواد، جدا قليل. حاليا حديث في شخص مجهول الحال ضعيف، هم كانوا يعبرون عنه بأنه قوي، لأن الضعف درجات بيأتي، الضعف درجات. فهذا القوي عندنا. عند العامة القوي هو الحديث الضعيف الذي تقوى بطرق أخرى، فهو بالأساس يقولون في القوي بمجموع طرقه، يعني الحديث الذي تقوى بمجموع الطرق، لكن اختصرت فيما بعد وأصبحت القوي، وإلا هم فقط عندهم صحيح وحسن وضعيف وموضوع. طبعا بنتكلم في الموضوعات، موضوع هذه أقسام الأحاديث اللي عنده. بعض العلماء لابد الإنسان ينتبه، يعني هذه القواعد الأصلية، بعض العلماء يكون عنده استعمال خاص للمصطلحات، يعني مصطلح يكون في كل كتبه يستخدم بطريقة خاصة به، هذه لازم الواحد ينتبه، لازم واحد ينتبه. يعني دائما الواحد يحتمل أنه هذا الحديث، هذا المصطلح الذي استعمله العالم، يحتمل أنه العالم عنده استعمال خاص. طب مو كل العلماء طبعا، بعض العلماء، يعني على سبيل المثال بالاستقراء، شوف بالاستقراء السيد الخوئي إذا الحديث صحيح ولا يوجد خلاف في واحد من رواته، يعني كل رواة هذا الحديث افترض وثقهم النجاشي والطوسي، يقول حديث صحيح. إذا الحديث لا فيه راو مختلف فيه لكن ثبتت وثاقته عند السيد الخوئي مثلا لقوله بوثاقة رواة تفسير علي بن إبراهيم، السيد الخوئي ما يعبر صحيح، عادة يعبر أنه معتبر، يقول في المعتبر ما يعبر بالصحيح، يريد يشير ترى في راوي من رواة هذا الحديث وقع فيه خلاف إلا أنه عندي ثبتت وثاقته. فالإنسان يقرأ كتب القدماء لابد أن يلتفت إلى هذه الأمور، أن اصطلاحاتهم قد تتغير بينهم، لابد القضية يحتاج لها دقة، وهذه الدقة تكون دائما بالتتبع، إن واحد يتتبع كلمات القدماء ويبحث فيهم، أما واحد بيطبق أي مصطلح على أي كلام لا مشكلة. طبعا هناك ملاحظات كثيرة لكن بما نستطيع. أيضا من جملة الأمور التي لا بد من الالتفات لها، علماء العامة أضافوا في الحديث الصحيح قيد السلامة من الشذوذ والعلة، يقول لك هذا الحديث نعم رواته ثقات لكن فيه علة. شوف مثلا جاء مثلا الألباني وحكم على هذا الحديث بأنه ماذا؟ ضعيف. تيجي أنت تبحث تقول لا، هذا الحديث كل رواته من الثقات وكلهم وثقهم فلان وفلان وفلان وفلان، يقول لك لا هذا الحديث فيه علة في سنده، فلذلك لم نطلق عليه الصحيح. هذا قيد الصحيح، قيد العلة، السلامة من العلة والشذوذ موجود عندهم في نفس تعريف الحديث الصحيح، نفس تعريف الحديث الصحيح موجود عندهم فيه قيد السلامة من العلة والشذوذ، فلذلك الحديث قد يكون رواته ثقات ويكون متصل لكن يحكمون عليه بالضعف لوجود علة. وبيأتي الكلام في الحديث المعلل، عندنا درس كامل حوله، علة على أقسام، علة قادحة وعلة غير قادحة، ومتى تكون العلة غير القادحة فيها مشكلة، بيأتي الكلام عليها مفصلا. علماؤنا ما وضعوا هذا القيد، قيد السلامة من العلة والشذوذ، ليش؟ لأنهم فصلوا، قالوا الحكم على الحديث بأنه صحيح حسن موثق هذا حكم على السند فقط، أما الحجية فهي أمر زائد عن هذا، يعني عندما نقول صحيح لا يرادف الحجية، لا، الصحيح هو حجة لكونه خبر ثقة، لكن إذا وجد مانع من الأخذ به يسقط عن الحجية، واضح؟ فهم علماءنا الأعلام في علم الأصول فصلوا المسألة يعني تفصيلا دقيقا، سيأتي الكلام عليها في بحث العلال. على كل حال فعندنا هذه المصطلحات الأربعة، الصحيح والحسن والموثق والضعيف هي أهم الاصطلاحات التي يدور عليها علم الحديث وعلم الدراية. هناك اصطلاحات أخرى يطلق عليها اسم الاصطلاحات المشتركة. شنو مشتركة؟ يعني تدخل في الأقسام الأربعة، يعني هذا المصطلح يوصف به الحديث الصحيح ويوصف به الحديث الضعيف ويوصف به الحديث الموثق. هي ليست أحاديث مثلا اصطلاحات خاصة بالصحيح أو خاصة بالضعيف أو خاصة بالحسن، لا، هذه تطلق على أي خبر. وهذه الاصطلاحات الشيخ المامقاني رضوان الله عليه في كتاب مقباس الهداية أوصلها إلى 43 مصطلح. الشهيد الثاني في كتاب الرعاية، هذا الكتاب ذكر فقط 18 مصطلح، ومثل ما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الاصطلاحات تزيد وتنقص. على كل حال نحن سنذكر أهم الاصطلاحات الموجودة والتي كثيرة الدوران على الألسن. المصطلح الأول هو المسند. المسند له أكثر من استعمال. عندنا الاستعمال الأول وهو ما نسب لابن عبد البر الأندلسي، نسبه إليه الشهيد الثاني. ابن عبد البر اعتبر أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله هو مسند. فعندما نقول مسند فلان، مثلا مسند الروياني أو مسند الشاشي، يعني الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا شغل صحيحة ضعيفة متصلة منقطعة، ما لنا شغل. مسند أحمد بن حنبل المعروف، مسند أحمد كل أحاديثه صحيحة؟ لا. كل أحاديثه متصلة؟ لا. المسند هي الأحاديث التي أسندت للنبي صلى الله عليه وآله. هذا رأي، ما لنا شغل نوع الإسناد، متصل منقطع موصل، ما لنا شغل. أهم شيء أسندت، يعني نسبت للنبي صلى الله عليه وآله. المعنى الثاني هو ما اتصل سنده إلى راويه. ما اتصل سنده إلى راويه، يعني ما ارتبط من الراوي إلى آخره، سواء كان النبي أو الصحابي. فيقال أسند فلان عن النبي صلى الله عليه وآله، ويقال أسند فلان عن الصحابي، لكن بشرط الاتصال. يعني مسند يعني فلان عن فلان عن فلان مع قيد الاتصال في السند، وهذا ما ذكره الخطيب في الكفاية. المعنى الثالث ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، اللي هو المعصوم، وهو عادة المعنى أو المصطلح الذي استخدمه قدماء الشيعة. أسند فلان عن الإمام، يعني روى حديثا متصلا متصل السند عن الإمام عليه السلام. العامة تقريبا يميلون، يعني حاليا يميلون إلى رأي ابن عبد البر، وهو الحديث الذي فيه سند. مسند يعني حديث فيه سند، يعني ما يقابل الحديث الذي لا سند فيه. هذا الفرق، كان صحيح ضعيف منقطع متصل موصل، ما نشر، فيقال هذا الحديث مسند، هذا حديث غير مسند، ما في سند، كلام مرمي. هو هذا تقريبا الرأي الذي عليه العامة الآن، يقول حاججني بالأحاديث المسندة، يعني الأحاديث التي ذكر لها سند لكي أنظر في سندها. يعني فقط يكفي في الحديث أن يكون فيه سند لكي يقال أنه مسلم. هذا المعنى تقريبا المتداول الآن. كل حديث، كل متن سبق بسند فهو حديث مسلم، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام أو عن غيرهم، مسلم. الآن واحد مثلا يجيب قصة عن السيد محسن الحكيم، أقول هذه القصة مسندة أو لا مسندة، يعني سامحها عن فلان عن فلان أو لا، بغض النظر أنا أعرفهم ما أعرفهم، ثقات مو ثقات، لكن هل سمعتها أو لا، وهذا المراد من المسند. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني المتصل. المتصل خب اسم على مسمى، المتصل وهو ما اتصل سنده بين الرواة وصولا إلى المعصوم اللي هو النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة والزهراء عليهم السلام، والمتصل لا خلاف فيه إلا خلاف بسيط سيأتي الكلام. المتصل يعني الحديث المسند الذي تحقق الاتصال بين رواته، تحققنا أن رواته قد اتصلوا بعضهم ببعض بحيث أنه هذا الراوي يروي عن الثاني يروي عن الثالث يروي عن الرابع، وحققنا هذا الشيء. شرط صحة الحديث الاتصال، فلذلك يقال حديث متصل أو حديث موصول. نعم، إيه. كيف أحقق الاتصال؟ ببحث الطبقات، هذا روى عن هذا أو لا، هذا سمع من هذا أو لا، هذا متصل زمان أو لا، بالضبط والتقى به أو لا، سمع منه أو لا، بعدين نعرف هذا بالضبط متصل، متصل أو لا أو موصول. المتصل بحث الاتصال هو من أدق الأبحاث في علم الرجال، يحتاج لدقة ويحتاج اطلاع جدا كبير واستقراء كبير جدا لأحوال الرواة للتحقق من وقوع الاتصال، جدا بحث صعب. فلذلك دائما أغلب أو الكثير من المشاكل، رقائق علم الرجال تكون هنا في بحث الاتصال، هل فلان يروي عن فلان أو لا. إلى الآن مثلا خلاف بين علمائنا، الفضل ابن شاذان روى عن الإمام الرضا أو لا، مثلا هذا الراوي يروي عن فلان أو لا. إلى الآن بحث اتصال السند من الأبحاث المهمة جدا، العامة أيضا يدققون في هذا، فلذلك تشوف أنه إذا ترجموا للراوي يقولون روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وروى عن فلان وفلان وفلان، بحيث يوضح لك هذا بطبقته يروي عن من، يروي عن هذا أو لا. من هنا نعلم أن النسبة بين الاتصال والإسناد والمسند، بين المتصل والمسند، هي نسبة عموم وخصوص مطلق. كل مسند، كل متصل هو مسند، ما ممكن يكون الحديث متصل وما فيه إسناد، لا، كل متصل هو مسند، لكن ليس كل مسند هو متصل. قد يكون الحديث مسند لكن مو واضح فيه الاتصال، يكون فيه سند لكن يكون غير متصل، غير متصل. في سند، في فرق بين الأزمنة مثلا، أي فرق بين الأزمنة إلى آخر. وسيأتي الكلام حول قواعد معرفة الحديث المتصل، كيف نعرف الحديث المتصل. طبعا العامة تجد هذا التعبير عندهم كثير، يقولون وصله فلان، يقول لك هذا الحديث منقطع ووصله فلان. شنو يعني وصله فلان؟ يعني هذا السند فيه مشكلة في الاتصال، وفلان روى هذا الحديث وهذا الانقطاع مو موجود فيه، فيقال هذا السند هذا الحديث المشكلة الموجودة فيه وصلها فلان لأنه روى هذا الحديث بطريق آخر، هذا الطريق حل المشكلة الموجودة في الاتصال هنا. يعني مثلا حديث في اقتصاد سنن ابن ماجه، هذا الحديث فيه مشكلة بين الراوي رقم 2 وراوي 3 في الاتصال، مشكلة. يجي مثلا أبو عوانة في المستخرج ويجيب نفس الحديث بسند آخر متصل، يقال وصله أبو عوانة في مستخرجه، يعني هذا الشخص جاب سند لهذا الحديث من خلال هذا السند، تغلبنا على المشكلة الموجودة في حديثنا هذا الأول، فيقال وصله فلان، أي من هذا الشخص رحمه على والده خلانا نتجاوز هذه المشكلة. إذن عرفنا معنى المسند ومعنى المتصل، البقية يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.